بالنسبة لإرضاع الكبير، بارك الله فيكم، الله فيك الله. بنعتقد أن إرضاع الكبير هو إرضاع حقيقي اي نعم بخلاف ما يقول بعض الفقهاء. اي نعم هل لو أن امرأة، تقول السائلة، لو أن امرأة أرادت أن تحيي هذه السنة بأن يدخل عليها فلان ثم ترضعه حتى تحرمه عليها، هل يجوز هذا شيخنا؟ قولك تريد أن تحيي هذه السنة مشكل. في ناس برضع يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك. بارك الله فيك على هذا لكن مش أقول دين هذا؟ نعم بارك الله دين. فيك على هذا لكني أقول امرأة ما لظرف ما تضطر إلى أن تنتفع من هذا الحكم الشرعي فيجوز، أما أن تتقصد إحياء السنة لا. اختار اللي بدهم يرضعوا. نكتة أول في مسجد أبو مالك، أظن كنت موجود لأن كانت في أظن تراويح أيام ليل هذا، وأحد الناس سأل هذا السؤال، الله أكبر الله، هل الزوج إذا رضع من زوجته ينطبق عليه حكم الرضاع إلى آخره؟ ثم انتهى السؤال، أجابه أبو مالك جزاه الله خير بعد شوي، واذا رجال كبير في السن هيك بداهته مع الفطره بده يتكلم في بيسال بعدين في المسائل اللي هو ظنها انه مسائل، يعني شو تحرك في الصلاه، التسليم في الصلاه شا. قال يا شيخ هذه امه بعدها ترضع. قول هو الاختيار، قال ابو مالك، قال يا شيخ هذه امه بعدها بترضع، تسال الاسئله هاي. فناسب كلام هذا السؤال. هو الاصل يا سيدي، الاصل يا شيخ العملية انه هل انه الرجل اللي بده يرضع من امرأة غريبة عنه فهذا ارتكب اثما، في الاصل ارتكب اثما نعم، ليس احياء سنة. ايه لكن لكل، اما اذا عمل اضطراري لكل قاعدة استثناء. لانه جاء في حديث البخاري ومسلم ايضا فيما اذكر أن سالما مولى أبي حذيفة كان عبدا لأبي حذيفة، وحسب العادة في الجاهلية كان عايش مع سيده وسيدته زوجة أبي حذيفة، عايش معهم فكأنه من العائلة، هذا قبل فرض الحجاب. قبل فرض الحجاب كانوا على الأحكام الجاهلية، يعني ما في شراء، مو كانوا يشربوا خمر؟ كمان هؤلاء الذين كانوا يشربون الخمر كانوا كما يفعل كثير من جهلة المسلمين اليوم، يعني الخباز، اللحام، الغلام يعني الخادم كذا يدخل على النساء بدون أي حجاب، هكذا كانوا في الجاهلية. حتى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بعض الصحابة يدخلوا بدون ما يتحجبوا، إلى أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش فأولم عليها ودعت الصحابة إلى الوليمة، فأكل لأكل وبقي لبقي، فالرسول عليه السلام تحرج من تخلف بعض الصحابة أنه بنى على زوجته مشان هن يحصروه، لا، فصار يخرج لعله هن بيخرجوا بخروجه، دخل في الأخير انتبهوا فخرجوا، وأخل الدار. ونزل قوله تعالى في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى تستأذنوا. ذاكر الآية ولا لا؟ فإذا طعمتم فانتشروا. لا هو أقصد أول آية هيك مزبوط؟ آه هذا هو المقصود. بعد هذه الآية ما عاد دخلوا إلا بعد إيش؟ الإذن. كان من بين هؤلاء الصحابة يعيش مع بيت الرسول عليه السلام كأنه من أهل البيت لصغر سنه، وهو أنس بن مالك. بعد نزول هذه الآية أراد أن يدخل، فقال: يا بني قد حدث أمر فلا تدخل إلا بعد أن تستأذن. فأبو حذيفة وزوجته مع عبدهم سالم كانوا عايشين هكذا. نزل الحجاب، صار بقى هذا الرجل ما بيقدر يدخل كما كان يدخل من قبل. زوجة أبي حذيفة جاءت عند الرسول عليه السلام، قالت: يا رسول الله، إني أرى في عين أبي حذيفة عدم الرضا من دخول سالم. فقال لها: أرضعيه تحرمي عليه. قالت: يا رسول الله، وهذا لسان حالك أنت وكل واحد يسمع القصة هاي، كيف أرضعه وهو رجل؟ قال: إني أعلم أنه رجل، كما أقول أنا لإخواننا، خاصة وينه أخونا أبو خالد؟ هون صار يحكي لي شلون مي بتطلع وشلون مي بتنزل، أخي معروفة. فهذه قالت له: إنه رجل. نعم إنه رجل. قال عليه السلام: أنا أعلم أنه رجل، معنى الكلام أنا عم أقول لك فعلي هكذا. فراحت أرضعته، رجعت لتقول: يا رسول الله، لم أعد أرى في عيني أبي حذيفة ما كنت أراه من قبل. خلاص. هنا يرد السؤال: كيف كان إرضاؤها له؟ ما نعلم، ما نعلم الحقيقة. ممكن أن يقال أنه فنجان مثلا صبت، وهذا بيحرم الطبق، لأنه مش مقصود إلصاق الشفتين بالثديين، لا، المقصود هذا الحليب نفسه هو الذي يحرم. لكن الحقيقة ما وجدت في حد علمي واطلاعي جوابا عن مثل هذا السؤال الذي يلقى في ذهن كل من يسمع هذا الحديث الصحيح. فقصدي أقول لك أنه هذا مستثنى من القاعدة، لأن القاعدة في حولين كاملين لمن أحب أن يتم الرضاعة، هذا هو الإرضاع المحرم. فما بيجود الإرضاع بعد أن بلغت 3 سنوات أو 2.5 سنين، لكن هذه الحادثة مستثنات من الحادثة العامة، يعني لا رضا كما قال عليه السلام إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، أي هذا في الصغر. هذه القاعدة. أما هذه القصة مستثنات من القاعدة، ولذلك اختلف العلماء حتى أمهات المؤمنين اختلفنا في هالقضية هذه. كل أمهات المؤمنين كنا يرينا أن هذه قضية خاصة بأبي حذيفة ومولاه لن تتكرر، كلهم إلا عائشة أم المؤمنين، فكانت ترى أن هذه قضية ليست خاصة بأبي حذيفة، بل هي خاصة بمن كان في مثل حالة أبي حذيفة. ولذلك هي كانت ماذا تصنع رضي الله عنها؟ كانت إذا شعرت بأنها بحاجة إلى أن يدخل رجل من الصحابة عليها، كانت تأمر إحدى أخواتها بأن ترضعه، فبتصير هي إيش؟ خالته، لأنه هي ما رزقت ولدا، ومات الرسول عنها وليس لها أي ولد، وبالتالي التي لا تحبل لا ترضع. فكانت بقى بتكلف إحدى أخواتها مثل أسماء بنت أبي بكر أن ترضع رجلا ترى هي من الضروري أن يدخل عليها بدون حجاب يعني، فترضعه فتصبح هي خالته فيدخل عليها. وليس معنى بدون حجاب كما قد يتبادر لأذهان الناس اليوم أن تكون متبرجة، لا سمح الله، قد تكون يعني تدخل وهي الخمار على رأسها، وإنما تبدي قرص وجهها وكفيها وبس يعني، لأنه كان لهن حكم خاص بالنسبة لنساء الصحابيات. كنا من هنا جاءت بعض الأخطاء من بعض العلماء أنه نساء الرسول عليه السلام كنا لا يرى منهن شيء إطلاقا، لا الوجه ولا الكفين، بخلاف سائر النساء ففيهن وفيهن. طيب نمشي نصلي إن شاء الله. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط.